مع القرآن مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية مع القرآن مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أينما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وإلى حلقة جديدة في البرنامج اليومي مع القرآن مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة، نتفيأ ظلال كتاب الله العزيز في آياته في معانيه وموضوعاته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وأن يزيدنا بهذا الكتاب علما وإيمانا ورفعة وذكرى. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، نحن معكم في فقرة متجددة وهي فقرة مقاصد سور القرآن الكريم. نقدم في هذه الحلقة عرضا لإحدى سور القرآن الكريم، وأيضا نستمع خلال هذه الحلقة إلى مقاطع ومسامع من السور التي نتحدث عنها. في هذه الحلقة أسعد بالشيخ القارئ رشيد بن خلف القليب متحدثا عن مقصد سورة يوسف في بداية هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم شيخ رشيد. الله يحييك، أرضى عليك وشاكر استضافتك الكريمة. إذن نستهل حلقتنا مستمعينا الكرام بالحديث فيها عن مقصد سورة عظيمة وهي سورة يوسف، والحديث في هذه الحلقة للشيخ رشيد بن خلف القليب. ولعل في البداية كما جرت العادة الشيخ رشيد أن يتم التنويه عن ماذا نقصد بالحديث عن مقاصد سورة القرآن وأهمية هذا المجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، مقاصد السور حينما نتكلم عن المقصد فهو المعنى الإجمالي للسورة أو الهدف والرسالة المرادة من هذه السورة. فسورة يوسف مثلا لما نتكلم على أن لها مقصدا معينا، فهذا يعني أن هذا الشيء هو الرسالة من هذه السورة. فليست القصة تروى أو تحكى أو تتلى في القرآن لأجل أن تتلى أو لأجل أن تعرف ما فيها من المواقف والأحداث، وإنما لكي نخلص إلى رسالة رب العالمين في هذه القصة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة لبداية سورة يوسف: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. فالسور لما أو القصص لما تأتي في القرآن الكريم، فالغرض منها أن نأتي بالمعاني العظيمة والفوائد والمغزى الذي من أجله حكيت هذه القصة. فعلى كل حال، المعنى العام أو المقصد الذي جاءت من أجل سورة يوسف حينما نتعرف عليه سيكون تلاوتنا لهذه السورة أو بحثنا في معاني المفردات مختلفا عما كان قبل ذلك، وستلاحظون ذلك جليا وأنت تتلو القرآن آية آية من هذه السورة وتربطها بالمعنى العام لتجد قلبك متأثرا متعايشا مع بقية آيات السورة. وحتى نعرف المقصد العام من سورة يوسف علينا أن نتعرف على الحالة التي نزلت فيها تلك السورة. يعني كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نزلت فيه سورة يوسف، كان قد فقد عمه الذي يحوطه ويحميه، وفقد زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت ترعاه في بيتها، وتواسيه وتعزيه وتقف بجانبه. ففي ذلك العام الذي سمي عام الحزن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وزوجته، ثم أيضا أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذى لم يكن يعني يتجرع عليه كفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد من كان يحمي أو يدافع عنه هو عمه أبو طالب. ففي ذلك الجو الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم وقعت أحداث ربانية. الحدث الأول الإسراء والمعراج، ثم أنزل الله عز وجل في ذلك العام ثلاث سور، سورة يونس ثم سورة هود ثم سورة يوسف، وكلها كما يعني تلاحظون أسماء أنبياء وتحكي كذلك أسماء أنبياء قصص الأنبياء، وكلها افتتحت كذلك بنفس المطلع اللي هو ألف لام راء. فإذا عرفنا الآن الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول السورة سهل علينا أن نعرف المقصد من نزال هذه السورة، وهو التسلية والمواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش ذلك الواقع الأليم الشديد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يعني يأتي علي أيام كما جاءت عليه مثل تلك الأيام، خاصة لما طرد بعدها في نفس العام أيضا من الطائف ورموه بالحجارة. فأنزل الله عز وجل هذه السورة المكية التي تحكي قصة بكمالها وتمامها، وتبتدئ بها وتختتم بها، وتتحدث عن مقصد واحد وهو الفرج بعد الشدة. حينما نلاحظ المقصد هذا ثم نتمعن أيضا في أن الفرج الذي جاء في سورة يوسف لم يكن منتظرا ولا متوقعا ولا واقعيا، يعني لا يقع مثله في العادة، وهو أولا أن يوسف عليه السلام لما وقعت به أول نكبة أو أول يعني مصيبة ورمي بالبئر جاءه وحي إلهام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فطابت نفسه، لكنه يبقى الآن في بئر وفي مخافة ولا يدري ماذا يحصل له، إلا أن الله عز وجل فرج عنه وأخرج من هذا البئر فبيع كما يباع الرقيق. وهذه صدمة ومصيبة وكارثة تقع على نبي من أنبياء الله عز وجل، ثم أيضا هو من سلالة عريقة، فأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فكيف يباع كما يباع الرقيق؟ وهذه مصيبة عظيمة تقع على أي شخص، فكيف بمن هو بمثل حال يوسف عليه السلام وما زال في ذلك الوقت طفلا؟ إلا أن الفرج يأتي من حيث لا يحتسب يوسف، فلا يشتريه إلا عزيز مصر، فاشتراه عزيز مصر، ومع ذلك تبقى أيضا مصيبة أنه يبقى يعني يعامل كمعاملة الرقيق، إلا أن الله عز وجل يأتي بالفرج من حيث لا يحتسب يوسف فيقول العزيز يعني أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأصبح الآن يوسف بين يعني ليلة وضحاها من الرق إلى سيد، من الرق إلى ابن العزيز، شيء يعني نقلة عظيمة جدا لم يكن يتصورها ولا ينتظرها أصلا في الواقع الطبيعي أي شخص، ولكنه فرج من حيث لا ينتظر يوسف عليه السلام. فبقي يوسف عليه السلام في تلك المكانة وفي تلك العزة حتى وقع له حدث ابتلي فيه ابتلاء عظيما، وهو أن امرأة العزيز راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. في تلك يعني المحنة العصيبة التي نجزم جميعا بأن امرأة العزيز قد اختارت وقتا تجزم بأنه أو يستحال أن يعود فيها زوجها، لا يمكن يعني أن يطرأ ولو احتمال بسيط أن تراود هذا الفتى في وقت يحتمل ولو بشكل يسير أن يعود فيه زوجها، ولكن الله عز وجل بفضله ومنته جاء بعزيز مصر وألف يا سيدها لدى الباب، عند الباب وجده، فرج من الله عز وجل من حيث لا يتصور يوسف. إلا أنه أعقب ذلك مصيبة أخرى، مصيبة كبيرة جدا. انظر الآن كيف أن المصيبة تأتي ويأتي بعدها مباشرة ما هو الفرج، ثم ما نوع الفرج؟ فرج لم ينتظر، لا يتوقع، لا يقع مثله في العادة. فالآن لما بعد أن راودته ولقي زوجها عند الباب صار هنا وقع هنا الفرج أو أتى هنا الفرج، إلا أنه حدث الآن مصيبة أخرى، وهي أن امرأة العزيز اتهمته وقالت هو راودني عن نفسي. قال يعني رفض ذلك يوسف عليه السلام ودافع ذلك عن نفسه، ولكن التهم عادة لما تكون بين ذكر وأنثى فالتهمة مصبة على الذكر. قالت هو راودني عن نفسي، فجاء الفرج من حيث لا يحتسب يوسف. لم يأتي الفرج بأن تكلم مثلا مستشار عند العزيز أو يتكلم أي شخص من الناس، وإنما كان الشاهد من أهلها. هل ينتظر بأن يكون الشاهد من أهل خصمك؟ هذا لا ينتظر عادة، وعادة هو لم يدخل أصلا هذا القصر إلا لأنه من أهل هذه المرأة عادة، لكن الله عز وجل جاء له بالفرج من حيث لا يحدث ومن حيث لا ينتظر ومن حيث لا يقع مثله في العادة، وشهد شاهد من أهلها. طبعا هذا الشاهد ليس طفلا كما يقول بعض الناس، لو كان طفل قال تحدث مباشرة هي التي راودته، محتاج أن يقول يبحث في البينات. وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميص قد من قبل فصدقت يعني من أمام فصدقت وهم الكاذبين، من أمام يعني مزقت ثيابها لأنها تدفعه عنها، لكن إن كان قميصه قد أي قطع من دبر من الخلف فهذا يعني أنها هي التي تجذبه إليها فلما رأى الملك أو العزيز أن التهمة مصبة على زوجته وهنا وقع أيضا مصيبة أخرى لم يكن يتصورها يوسف عليه السلام، وأن هذا العزيز أصبح بلا غيره. قال ليوسف يعني بعد أن رأى الآية قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني لو سمحت اكتم السر، لا تبينه لا تنقله لا تحدث به. وألتفت لزوجته قال استغفر لذنبك. طيب فرق بين اثنين بعد هذا عن هذا، ذهب وتركهم، فازداد شر المرأة لما رأت زوجها بلا غيرة بلا يعني مرجلة بلا شهامة، وأصبحت تتحدى وتجمع النساء وتفعل أفاعيل، وأصبحت يعني تشهر بهذا الأمر بعد أن كانت تخفيه، ووجدت زوجها لا يغار. فهنا وقعت مصيبة على يوسف عليه السلام، وأن المرأة هذه أصبحت الآن تتبجح، ثم أيضا زادت المصيبة مصيبة أخرى، وأن نساء أن كثر قد يعني حببنا يوسف حبا جما. قلنا معاذ الله، يعني معاذ الله يعني في الآيات التي تلت هذا أنهم لما رأوا يوسف وقطعنا أيديهن، قلنا معاذ الله ما هذا بشرة، حاشا لله ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما يمكن أن يكون هذا بشر طبيعي، هذا ملك نازل من السماء. يعني يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، أعطي نصف جمال البشر، فأي جمال عظيم وقع ليوسف عليه السلام، فأصبحت المصيبة مضاعفة عدة مرات. إلا أن يوسف عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فجاء الفرج من الله عز وجل فصرف عنه كيدهن. بماذا صرف الله عز وجل عنه الكيد؟ الله أعلم، ربما مصيبة حدثت، ربما أمر سماوي، على كل حال الأمر وقع، وأن الصرف حدث، وأن الشيء الذي لا يمكن أن يقع عادة حينما يتعلق قلب امرأة بشاب بين يديها تتحكم به لا يمكن أن ترتخي عنه، ولكنه أمر من الله عز وجل. فتأمل الآن، لا تقع مصيبة إلا ويحدث بعدها فرج، ثم أيضا صفة هذا الفرج أنه يأتي من حيث لا يحتسب يوسف، تتتابع الأحداث على يوسف إلى أن يدخل السجن، ثم يأتيه الفرج من خلال رؤيا رآها عزيز مصر فيعبرها يوسف عليه السلام، ثم يصبح عزيز مصر إلى ختام السورة. لكن في ختام السورة قال سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هنا المغزى، هنا المقصد من هذه السورة، أنه مهما وقع بك من الشدائد ومهما وقع بك من الملمات فانتظر الفرج من الله عز وجل. فالرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما استيأسوا ليس استيأسا من يعني رحمة الله عز وجل، وإنما استيأس أن هؤلاء يؤمنون أو يسمعون أو يستجيبون. حتى إذا استيأس الرسل خلاص وصلوا إلى طريق المسدود وظنوا أنهم قد كذبوا خلاص انتهى، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فعلى كل حال حينما تأمل في هذه السورة العظيمة نجد بأن السورة تتحدث عن هذا المقصد بشكل جلي، وخاصة وهي نزلت في حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها نوعا من الألم والمصيبة والفقد وعدم استجابة الناس لدعوته، وأيضا تهجير أصحابه إلى الحبشة ومنهم إلى غير الحبشة، وتعذيب أيضا أتباعه بين يديه وتحت ناظريه، ويرى من يقتل أمامه بسبب أنه اتبع. فكان زمنا عصيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه السورة التي تواسي النبي صلى الله عليه وسلم وتبشره بالفرج القريب. وفعلا بعد هذا العام مباشرة آمن أول وفد من يثرب، ثم تتابع أهل يثرب على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل، إذن كان هذا مستمعين الكرام العرض الأول والعام لمقصد هذه السورة الكريمة سورة يوسف، كان هذا عرضا وأيضا عرض لتسلسل الأحداث في هذه السورة الكريمة وعرض لموضوعها العام وهو الفرج بعد الشدة. نتوقف هنا ونأخذ مسمعا من هذه السورة الكريمة، ومن ثم نعود لنتابع الحديث مع ضيفنا الشيخ رشيد القليب في تتمت الكلام عن مقصد هذه السورة الكريمة سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إذن مستمعين الكرام بعد أن توقفنا مع هذا المسمع من سورة يوسف والحديث كان عن مقصد هذه السورة الكريمة في عرضه الأول نتابع معكم الآن مستمعين الكرام تتمة هذا العرض لمقصد هذه السورة الكريمة سورة يوسف والحديث للشيخ رشيد القليب تقدم لنا الحديث عن مقصد هذه السورة وكيف أنها تتحدث عن الفرج بعد الشدة وأنها نزلت في حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها عام الحزن بفقده لزوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب أبا طالب وكذلك يعيش هما آخر من ألام كثيرة عاشها أصحابه وأتباعه وكذلك هم الدعوة التي لم يستجب لها كثير من الناس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ذلك الهم فنزلت هذه السورة ونزلت كذلك مع سورة يونس وهود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة له بقرب الفرج وأن الله عز وجل قادر على نصر هذا الدين وفعلا بعد نزول هذه السورة بفترة ليست ببعيدة آمن أول وفد من أهل يثرب وتم للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة مدينة النبوية ونعود مرة أخرى للحديث بشكل عام أيضا عن هذه السورة وكيف أن فيها مثلا سببا أو أسباب الفرج وكيف أننا إذا يعني تمسكنا بمثل هذه الأسباب فإننا بإذن الله تعالى سنخرج من كثير من مصائبنا وكرباتنا من الشدائد إلى النعمة والرخاء والبشارة والسعادة وكان من أبرز هذه الأسباب الدعاء إذا لاحظنا فإننا سنجد أن يوسف عليه السلام دعا ربه عز وجل و يعني توسل إليه برحمته أن يصرف مثلا عنه تلك النسوة فصرف الله عز وجل عنه مراودتهن وأشغلهن بما شاء سبحانه وتعالى فالدعاء بلا شك سبب عظيم للفرج خاصة إذا دعا المسلم بقلب حاضر بقلب صادق بقلب مؤمن بأن الله عز وجل قادر على تيسير كرباته وكذلك من أسباب الفرج ومن أسباب حتى الرفعة في الدنيا الصفة التي ذكرها الله عز وجل عن يوسف في عدة مواضع وهي الإحسان في قوله تعالى ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كذلك الذين كانوا معه في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين كذلك إخوته قالوا إنا نراك من المحسنين فلماذا الإحسان يعني لزم أو لازم يوسف في كل حالاته في شبابه حتى في وقت الوقت العصيب في السجن لم يتخلى يوسف عليه السلام عن مبادئه ثابت على مبادئه لم يتغير لا في الشدائد ولا في النعمة ولا في أي أمر من الأمور فهو من المحسنين في كل حال من الأحوال وصفة الإحسان أولا أن تكون فيما بينك وبين الله عز وجل محسن في عباداتك والتقرب إلى الله عز وجل ثم أيضا محسن إلى الناس يعني السجناء الذين قالوا ليوسف إن نراك من المحسنين ما قالوها اعتباطا، وإنما لما رأوا فيه من سجايا وخصال وإحسان ولطف وحسن خلق وخدمة، فرأوا في يوسف ما يستحق أن يقال فيه تلك الصفة. فيعني التعامل مع الناس بأخلاق عالية وسامية سبب من أسباب الرفعة وسبب من أسباب وفرة الحظ، كما في قوله تعالى في سورة أخرى، قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، يعني لما يهاجمك شخص بالأذى يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن بأحسن الألفاظ والعبارات والأساليب، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الحظ العظيم كيوسف عليه السلام هو صاحب العفو عن الناس. انظر كيف عفى يوسف عليه السلام عن الملك الذي سجن وآذى، إلا أنه لما احتاجه في تأويل رؤيا عبرها يوسف عليه السلام مباشرة، لم يشترط أني لا أعبرها حتى تفعل كذا، أو قال دعه يهلك هو ودولته، أو قال ما قال، وإنما يوسف عليه السلام عبرها مباشرة أن موضوع يهم الدولة كلها والأمة، وإن كانت أمة كافرة لكن هناك الرحمة في قلب يوسف عليه السلام. كذلك عفى عن إخوته الذين رموه في البئر طفلا صغيرا وتركوه في تلك المغبة، ثم بيع كما يبيع الرقيق، فمر ببؤس وشدائد إلا أنه عليه السلام عفى عنهم وصفح عنهم. ونجد أن هذه الخصلة في يوسف عليه السلام من المحسنين تتكرر في سورة يوسف 4 مرات تقريبا، أن الله عز وجل سماهم المحسنين الذين تعاملوا معه في وقت الشدة، سماهم المحسنين كذلك إخوته. فهذا من أعظم الأسباب للفرج أن يكون الشخص من المحسنين. لذلك خديجة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الغار حراء وقد أصابه الفزع الشديد بعد أن وحي إليه في أول مرة، قال دثروني زملوني، فدثرته خديجة رضي الله عنها فقالت ما بالك، قال خشيت عن نفسي، يعني خشيت عن نفسي من المس أو الجنون. قالت خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا. هل لأن خديجة تعلم الغيب؟ لا، لأنها تعلم سنة رب العالمين أن صاحب الإحسان لا يخزى أبدا، لذلك قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فهذه الصفات الإحسان للناس سبب في أن الله عز وجل يحفظك، أن الله عز وجل يرفعك، أن الله عز وجل يصونك عن أذى أصحاب الأذى. فإذا هذا من أسباب الفرج. السبب الثالث واختم به، لأن هناك أسباب كثيرة في سورة يوسف، وهو التفاؤل. لما قال يعقوب عليه السلام لبنيه لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك يوسف استشعار لما رمي في البئر مستشعر بأنه يوما ما سيرفعه الله، عنده تفاؤل عظيم، أنا ليس هذا مكاني، أنا مكاني في العلياء. لذلك قال الله عز وجل وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، بيجي يوم تذكرهم بهالموقف. لذلك يوسف عليه السلام لما يعني تم له الأمر وفرج الله عز وجل عنه ذكر إخوته بذلك الموقف، لكن أيضا بالأدب. نجد في هذه السورة، وإن كان الوقت الآن قد يعني الوقت قصير جدا، لكن نجد في يوسف عليه السلام صفة يعني ظاهرة في هذه السورة، حفظ اللسان، محافظ على لسانه بشكل عظيم جدا. مثلا لما جاء مرسول من الملك يقول اخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك عن الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، ما قال ما بال زوجتك اللي راودتني، عطاه بس عنوان قصة عشان نفهم يلمح له، فمحافظ على لسانه، ما فضح بالملك ولا آذى، لا هو صح آذاني، هو ظلمني، هو سجني، لكن أحفظ لساني، أنا أرفع نفسي عن مثل تلك الألفاظ وتلك العبارات وتلك الأساليب. فيوسف عليه السلام كان يعني كريما عظيما في أخلاقه. وأختم بموقف آخر، وإن كان مواقف خاصة حفظ اللسان ليوسف كثيرة جدا في هذه السورة، أختم بقوله تعالى لما قال يوسف عليه السلام قال ربي هذا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قال أخرجني من البئر، مع البئر كان أشد، لكن لأن إخوة أمامه وقد عفى عنهم البارحة فكيف يجرحهم ويذكرهم بالماضي، لا ذكرهم نعمة أخرى، قال أخرجني من السجن